غيث هطل فأروى الجدب أبهر كل القوم حضورا وتهادى في الكون جمالا والعين بحسن مبهورا غيث هطل فأروى الجدب أبهر كل القوم حضورا وتهادى في الكون جمالا والعين بحسن مبهورا لا تسأل عنه فذا علم وعلى الهامات ترى نورا منبعه المدرسة الأولى مجراه بكل المعمورة مجراه بكل المعمورة مجراه بكل المعمورة غيث هطل فأروى الجدب أبهر كل القوم حضورا وتهادى في الكون جمالا والعين بحسن مبهورا ما بين دروس أو حلق نتدارس آيات السورة أو برنامج يضفي علما أعد بأيدينا سورة أعد بأيدينا سورة أعد بأيدينا سورة غيث هطل فأروى الجدب أبهر كل القوم حضورا وتهادى في الكون جمالا والعين بحسن مبهورا فشاعرة تكتب حرفا ومصورة تصنع صورة نتكامل تجري عجلتنا نزرع غرسا تشدو زهورا نزرع غرسا تشدو زهورا نزرع غرسا تشدو زهورا غيث هطل فأروى الجدب أبهر كل القوم حضورا وتهادى في الكون جمالا والعين بحسن مبهورا لسفين الدين تطوعنا ولنترك أثرا مذكورا فمصلانا أرض خصبة هلا أعطيناه بذورا هلا أعطيناه بذورا هلا أعطيناه بذورا شاعرة تكتب حرفا ومصورة تصنع صورة نتكامل تجري عجلتنا نزرع غرسا تشدو زهورا لسفين الدين تطوعنا ولنترك أثرا مذكورا فمصلانا أرض خصبة هلا أعطيناه بذورا هلا أعطيناه بذورا هلا أعطيناه بذورا فأروى الجدب أبهر كل القوم حضورا وتهادى في الكون جمالا والعين بحسن مبهورا غيث هطل فأروى الجدب أبهر كل القوم حضورا وتهادى في الكون جمالا والعين بحسن مبهورا